بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح، بجلبها والدرء للقبائح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوائب. تقدم قال: فترتقي في العلم خير مرتقى، وتقتفي سبل الذي قد وفق. لا شك أن الإنسان إذا تدرج في طلب العلم فإنه سيرتقي خير مرتقى، إذا حرص على القواعد تدرج في طلب العلم فإنه كما ذكر المؤلف رحمه الله يستفيد من فائدتين. الفائدة الأولى أنه يوفق في طريقة الطلب، والفائدة الثانية أنه يكون مكتفيا لسبل لطريق من سبقه من العلماء. ولا شك أن هذا هو طريق الوصول وطريق النجاح، فيعنى بالقواعد، يعنى بهذه المتون تدرج فيها، فيحصل له هاتان الفائدتان التي ذكرهما المؤلف رحمه الله. كذلك أيضا إذا حرص على قواعد العلم، قواعد الفقه وقواعد الأصول وقواعد التفسير وقواعد المصطلح، فإنه لا شك أنه سيلم بكثير من الفروع الفقهية التي تنتظمها هذه القواعد. قال: هذه القواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. وهذا من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى، من تواضع المؤلف رحمه الله تعالى واعترافه لأهل الفضل بفضله. يقول: أنا هذه القواعد أنا ما أتيت بها، هذه القواعد حررها أهل العلم وسطروها، الذي قمت به هو فقط ماذا؟ النظم فقط. وهذا لا شك أنه من تواضعه وإخلاصه، وأيضا معرفته لأهل الفضل بفاضلته. جزاهم المولى عظيم الأجر، هذا دعاء أيضا، هذا من حسن خلق المؤلف رحمه الله تعالى، أنه دعا لأولئك العلماء السابقين، دعا لأولئك العلماء السابقين الذين قاموا وسطروا هذه القواعد. قال: جزاهم المولى عظيم الأجر، والعفو مع غفرانه والبر. يعني يدعو لهم إن الله سبحانه وتعالى يثيبه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يثيبهم أعظم الأجر وأعظم الثواب، وأن يعفو عنهم، أن يتجاوز عن سيئاتهم وأن يغفرها لهم، يعني أن يتجاوز وأن يستر جميعا. والبر أيضا الإحسان، يعني في هذا حصول المطلوب والنجاة من المرهوب، النجاة من المرهوب العفو والمغفرة، حصول المطلوب بالبر والإحسان، يعني بالبر والإحسان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النية شرط للسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذه القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية، هذه القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدة النية، الأمور بمقاصدها. وقاعدة النية قاعدة كبيرة، قاعدة النية قاعدة كبيرة، ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله أن ثلث الإسلام يدور على هذه القاعدة، وهي إحدى القواعد كما ذكرنا الخمسة الكلية: قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة العادة، نعم قاعدة العادة محكمة. النية نأخذ تحتها مسائل باختصار. المسألة الأولى تعريف النية. تعريف النية، النية في اللغة القصد، وأما في الاصطلاح فهي قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل. المسألة الثانية دليل هذه القاعدة، نقول هذه القاعدة دليلها قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه هي النية، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأما من السنة فحديث عمر رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والإجماع قائم على ذلك. طيب، المسألة الثالثة شروط النية. قل النية يشترط لها شروط. الشرط الأول، نعم الشرط الأول التمييز، فالتمييز شرط لصحة النية. الصبي الذي لم يميز لا تصح عباداته، لا يصح وضوءه ولا صلاته ولا صيامه، لأنه لا يعقل النية، لا يعقل النية. واستثنى من ذلك ماذا؟ ها؟ الحج والعمرة. الحج والعمرة يستثنيان، يعني الحج والعمرة يقول بأنهما يستثنيان، فيصح يعني الحج والعمرة يقول بأنهما يصحان من الصبي الذي لم يميز وينوي عنهما وليهم. الشرط الثاني، الشرط الأول التمييز، الشرط الثاني العقل، وعلى هذا المجنون لا تصح نيته، يعني المجنون لا تصح نيته. الشرط الثالث العلم بالمنوي، يعني الشرط الثالث العلم بالمنوي، لا بد أن يعرف أو أن يعلم المنوي، لا بد من العلم بالمنوي. الشرط الرابع والأخير الإسلام، هذا الكافر لا تصح نيته. طيب، المسألة الرابعة فائدة النية. نقول فائدة النية، نقول النية لها فوائد. الفائدة الأولى التمييز بين العبادات بعضها من بعض، التمييز بين العبادات بعضها من بعض، لا بد من النية لكي نميز. يدخل المسجد ويصلي ركعتين، قد ينوي بهما تحية المسجد، قد ينوي بهما الفريضة مثلا السنة الراتبة، دخل قبل صلاة الفجر قد ينوي سنة الفجر، قد ينوي الفريضة، قد ينوي التحية، لا بد من النية تميز العبادات بعضها عن بعض. الفائدة الثانية أنها تميز العبادات عن العادات، فقد يعمم بدنه بالماء قد يقصد بذلك رفع الحدث الأكبر، وقد يقصد بذلك رفع الحدث الأكبر، وقد يقصد بذلك التنظف، مجرد التنظف. الفائدة الثالثة ما يتعلق بالإخلاص، هذا يصلي ركعتين مخلص، يكون مخلصا، أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عمله صحيح، وهذا يرائي في عمله إلى آخره. ولهذا قال لك المؤلف: بها الصلاح والفساد للعمل. الفائدة الرابعة ما يتعلق بتداخل العبادات، هذا يصلي ركعتين عن ثلاث صلوات، وهذا يصلي ركعتين عن صلاة واحدة فقط، كل هذا راجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى النية. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداخل العبادات، نعم سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداخل العبادات. نعم، المسألة الخامسة وقت النية، نعم المسألة الخامسة وقت النية. نقول وقت النية هذا يختلف باختلاف العبادات، وفي الجملة نعم في الجملة نقول بأن وقت النية له وقتان. العلماء يقولون بأنه له بأن له وقتان. الوقت الأول وقت استحباب، وذلك أن يكون عند فعل العبادة، يعني يكون مقارنا لفعل العبادة أو لبدء فعل العبادة، يكون مقارنا لبدء فعل العبادة. المسألة الثانية، المسألة الأولى أن يكون مقارنا لبدء فعل العبادة، هذا وقت الاستحباب. يعني إذا أردت أن تكمل، إذا أردت تصلي الفريضة عند تكبيرة الإحرام تنوي، عند تكبيرة الإحرام تنوي. المسألة أو القسم الوقت الثاني وقت الجواز، يعني وقت الجواز، ووقت الجواز يكون قبل العبادة بزمن يسير. وهل اشترط دخول الوقت ولا اشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط. إذا كان قبل العبادة بزمن يسير فإن هذا لا يضر. المسألة السادسة، ما لا تشترط له النية. الأصل أن النية تدور عليها الأعمال، ولهذا نجد أن النية في سائر أبواب الفقه، لكن هناك مسائل لا تشترط لها النية. قال العلماء: أولا ما يتعلق بالتروك لا تشترط له النية، فمثلا إزالة الخبث، يعني إزالة الخبث لا تشترط له النية. فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول ثم جاء المطر ونزل على هذا البول، هو ما قصد أن يزيل البول، ها؟ يطهر المحل أو لا يطهر؟ يقول يطهر. المسألة الثانية، نعم المسألة الثانية، قلنا المسألة الأولى ماذا؟ ما يتعلق بالتروك. المسألة الثانية يقولون ما لا يكون إلا عبادة، ما لا يكون مثل الخوف والرجاء والتوكل إلى آخره، ما لا يكون إلا عبادة، هذا يقولون لا تشترط له النية. المسألة الثالثة ما لا تشترط له النية ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير إنسان أو حيوان أو طير إلا كتب له بذلك أجر. هذا الرجل لما زرع أو غرس، هل قصد أن يأكل منه الطير والإنسان والحيوان أو لم يقصد ذلك؟ ما قصد، بل تجده يضع الأشياء التي تمنع من أن يأكل الطير، مع ذلك يكتب له الأجر، وهذا من رحمة الله عز وجل، يعني يكتب له الأجر عند الله عز وجل. طيب المسألة الأخيرة ما يتعلق بقلب النية، يعني إذا قلب النية، العلماء يقولون بأن قلب النية ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يقلب النية من معين إلى معين، فهذا لا يصح. إذا قلب النية من معين إلى معين لا يصح. يقولون يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. فمثلا مثال ذلك قلب النية من معين إلى معين، يقول يبطل الأول ولا ينعقد الثاني. مثال ذلك هذا رجل يصلي صلاة السنة الراتبة للفجر، هذه صلاة معينة، السنة الراتبة للفجر صلاة معينة، قلبها للفريضة، يقول لا يصح، بطلت الأولى لأنه قطع نيتها الراتبة، ولم تنعقد الثانية لأن الثانية لا بد أن تكون من أول الصلاة، وما نوى من أول الصلاة، نوى في أثنائها، فلا تنعقد الثانية. القسم الثاني، القسم الثاني أن يقلب عبادته من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة، يعني من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة، فهذا يصح، لأن العبادة المعينة اشتملت على نيتين، نية التعيين اشتملت على نية التعيين ونية الإطلاق، وابطل الآن نية التعيين فبقيت نية الإطلاق. فمثلا لو كان يصلي، يعني لو كان يصلي سنة الراتبة أو فريضة ثم قلبها إلى صلاة مطلقة، نفي المطلق، يقول صح ذلك، لأن هذه الصلاة اشتملت على نية التعيين نية الإطلاق، فأبطل نية التعيين بقيت نية الإطلاق. طيب القسم الثالث، يعني القسم الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين، يقول هذا الانتقال لا يصح. فلو أنه شرع في نافلة مطلقة ثم انتقل إلى نافلة معينة، وشرع الآن يصلي نفلا مطلقا ثم نوى بذلك السنة الراتبة، يقول بأنه لا يصح. نعم. والله أعلم.